إلا له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اقرأ برحمة بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الطلاق. ويستحب إذا كان بقاء النكاح ضررا أن يندب عند تضرر المرأة بالنكاح إما لبغضه أو لغيره فيستحب إزالة الضرر عنها. طيب قال يستحب إذا ويتكلم على الطلاق أن الطلاق معناه حل عقد النكاح وتجري عليه الأحكام الخمسة، يكون أحيان واجب وأحيان يكون مكروه وأحيان يكون مستحب وأحيان يكون مباح وأحيان يكون مندوب. فقال يستحب، متى يستحب؟ قال يستحب إذا كان بقاء النكاح ضررا، إذا بقوا في النكاح يكون ضررا على أحدهما أو على كليهما، فالأولى فك العصمة بالطلاق وهذا مستحب ولا يبقى على ضرر. ومن الضرر أنها تسيء عشرته أو يسيء عشرتها وما إلى ذلك، فهذا قال يستحب في حقه الطلاق. فإذا دامت البغضاء بينهما وزاد الأذى فالأولى أن يفارقها لئلا تؤذيه أو يؤذيها. ويقول يندب عند تضرر المرأة بالنكاح إما لبغضه أو لغيره فيستحب إزالة الضرر عنها، وكذلك يستحب لتركها صلاة ولعفة ونحوهما. هذا شرحناه فيما قبل، اقرأ ما بعده. وعنه يجب لعفة. نعم هذا صحيح، إذا كانت غير عفيفة يجب، ما يقال يستحب، يجب تركها. نعم. وعنه وغيرها. فإن ترك حقا لله فهي كهوى فتختلع. فالمرأة إذا وجدت زوجها لا يصلي فهي كهوى، لو وجدها هي لا تصلي فالأولى أن يتركها، لو نصحها ووعظها وقومها فأبت الأولى أن لا يعاشرها. ما يبقى الإنسان في عصمته مرأة لا تدين لله بسجود، لأن هذه أعوذ بالله هذه تجلب الشقاء على زوجها وعلى من يعاشرها في البيت، قد يطيق بهم الحال بسوء فعلها، وقد إذا حلت عقوبة تحل عليهم جميعا. وكونه يؤويها إلى داره وينفق عليها إعانة على معصية. ولو كان هذا الحال منه كيف تفعل هي؟ قال هي كهوة، الحل بيد الزوج هو الذي يطلق، كيف تفعل المرأة؟ قال المرأة تختلع، تنصحه مرة واثنين وثلاثة، فإن أبى تقول أرغب المفارقة، فيقول أنا ما أطلق، فتقول أعطيك كذا، أهم لك كذا، أعيد لك المهر. يأتي من يكلمه فيخدع فيغريه بالمال حتى تختلع منه، يسمى الخلع، والخلع مضى بيانه فيما سبق. نعم. والزنا لا يفسخ نكاحا نص عليهما. لو زنت أو زنا هذا ما يفسخ النكاح، يبقى النكاح كما هو، أي لو مقع منه أو منها مرة فندم أو ندمت هذا ما يفسخ النكاح. لو كانت هذه طبيعتها ترغب أن تفعل ثانية وثالثة لا يجوز البقاء معها، فإن الله عز وجل يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فمن رضي بزانية فهو زان بكتاب الله عز وجل، ولا يرضى بهذا إلا أحد وصفين: إما أن يكون مشرك بالله ما آمن بهذا، أو آمن بهذا وهو زاني. ولو قيل وما يزني، لكن يبقى أن تبقى كيف يقول الله عز وجل فهو زاني؟ قال: لأنه رضي بالزنا في بيته، فلما لم يعفها فزنت، فلا بد أن يبحث عن شيء يسفح فيه ماءه، فلا بد أن يكون زان، فحكم الله عليه بالزنا لمعرفة ذلك. فلا يجوز بقاء عصمة الزانية عند رجل، حرام عليه. ولذا من عرفت بالزنا ما أزوجها المرء، وإذا تزوجها وعرف أنها لا ترد يد لامس من الزنات لا يجوز أن تبقى معه. لكن لو حصل مرة منه أو مرة منها فندم، هل يقال خلع النكاح وانفسخ؟ لا، ما يفسخ النكاح. ولذا يقول: والزنا لا يفسخ نكاحا، لا يقول طلقت عليك امرأتك، هذا مو صحيح. لا، إذا حصل مرة وندم أو تاب أو أقلع أو خاف أو ما إلى ذلك لا يفسخ النكاح، لكن إن رأى أنه يطلق شيء هذا يعود إليه، لكن لا يقال أن هذا يفسخ النكاح. نعم. ونقل المروذي: في من يسكر زوج أخته يحولها إليه، وعنه أيضا أيفرق بينهما؟ قال: الله المستعان. ونقل المروذي: في من يسكر زوج أخته، أظن هكذا العبارة، قال زوج أخته سئل الإمام عن رجل زوج أخته لرجل ودائما في حالة سكر، كيف يفعل؟ قال: يحولها إليه. إيش معنى يحولها إليه؟ يأخذ أخته منها فيضمها إليه. واضح هذا؟ هذا يدل على أن الرجل ما حب يطلق، قال فينقلها إليه. وعنه أيضا أيفرق بينهما؟ قال: الله المستعان. يعني ما أراد أن يجيب، لم يجب على هذه. قال بمعنى ذلك: لو فعل ويكون صوابا، إذا علم أنه لا يتوب من هذه يأتي كبيرة وكذا، فالأولى أن تفارقه إن استطاعت. نعم. وبقي هنا قسمان آخران. طيب، لما جاب هذه المسائل؟ لما أورد المشارح هذه المسائل؟ أوردها تحت إيه؟ تحت أي فصل في أنواع الطلاق؟ ذكر من الطلاق المستحب أو الواجب هذه المسائل لأنها تدخل تحت ضمن ذاك الفصل. عرفنا هذا؟ نعم. وبقي هنا قسمان آخران: واجب هو طلاق المؤلي بعد التربص، وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا. بقي هناك بعد المستحب ذكر الواجب، قال: ومن الطلاق من الطلاق الواجب المولي الذي يحلف يمينا أنه ما يقرب زوجته. فهذا الذي حلف يمين يقول مولي، هذا المولي يتربص 4 أشهر و10، 4 أشهر، إذا ما جاءها رجع إليها الحاكم يأمره بالفيئة، للذين يؤلون من نسائكم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإن ما طلقه يطلق عليه الحاكم، يقال له ارجع إلى زوجتك أو طلق بعد إيه؟ بعد 4 أشهر. قال: يقول واجب هو طلاق المؤلي بعد التربص إذا أبى الفيئة، إذا قيل له عد إلى زوجتك فأبى، فيجب على الحاكم أن يجبره على الطلاق، فإن أبى طلق عليه الحاكم. من هو هذا؟ المولي. إيش معنى المولي؟ الذي يحلف. إذا حلف يمينا أنه لا يأتي زوجته يتربص له أن ينتظر 4 أشهر، فإن فاء في أثنائها الله يغفر له، فإن أبى أجبره الحاكم يعني القاضي، إذا اشتكت فادعت يجبره الحاكم، فإن أبى أن يعود طلق عليه أو أجبره على الطلاق، هذه من الطلاق الواجب. ثم قال: وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأياه. هذا في سوء العشرة، مر علينا أن ذكرناه فيما سبق. إذا تنازع الزوج والزوجة ولم يتبين للحاكم بعد أن رفع القضية إليه، ولم يتبين له وجه الحق، ولم يعرف أيهما المخطئ من المصيب، يقول للزوج يعني ائتي بواحد من أهلك نجعله حكم، ويقول لأهل الزوجة اختاروا من تشاءون ليكون حكم، ثم يأتي بالحكمين من قبل الزوجة ومن قبل الزوج، يقول اجتمعا وتفاوضا وابحث الموضوع وانظرا في الإصلاح ما استطعتما، فإن رأيتم الطلاق فطلقا وإن رأيتم الخلع فخالعا وإن رأيتما كذا، فيجتمع الحكمان ويدرسان الموضوع، فإن اتقى الله عز وجل وراعي ذلك ربنا يسر لهم الخير والتوفيق، وإلا فإنهما يقولان ما رأينا حلا إلا الطلاق، فهؤلاء الحكمان يطلقان فولي الزوج الحكم من قبل الزوج له أن يطلق بعد أن يجتمع مع الحكم الثاني، فهذا مما يستوجب مما يوجب الطلاق. فذكر من واجبات الطلاق أنها إذا لم تكن عفيفة، وإذا كان يسكر، وإذا كان كذلك مول فلم يعد إلى زوجته، وذكر منها الحكمان إذا اجتمعا ورأيا أنهما يطلقان فإن لهما أن يطلقا. نعم. وعنه ولأمر أبيه. وعنه كذلك إذا أمر الرجل ولده أن يطلق زوجته، هكذا يقول الأب إذا قال الولد يطلق زوجتك يطلق، هذا الكلام فيه خلاف، والصحيح أن لا تجب طاعة الوالدين في مثل هذا، سيما إذا كانت المرأة صالحة والأب يعني والولد يعاشر زوجته بمعروف، وإنما الأب تعسف، فهذه مما لا تجب فيه الطاعة، لا تجب فيه طاعة الولد لأبيه. نعم، سأتي خلاف ذلك. نعم. وعنه العدل، وقاله أبو بكر اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنه إذا كان وعنه العدل، وقاله أبو بكر اتباعا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كانه يقول إن كان أبوه عادل والمرأة يرى أنها قد تسيء إلى ولده من حيث الدين فهذا يجب عليه الاستجابة، والله أعلم هذا المقصود، لأن فقاله أبو بكر غلام الخلال اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أدري وجه السنة. نعم. فإن أمرته أمه فنصه لا يعجبني طلاقه، ومنع فإن أمرته أمه فنصه لا يعجبني طلاقه. الأم والأب في درجة واحدة، إذا الأم أصرت على ولدها أن تطلق ما يستجيب لها، سيما إذا كانت عشرتها معه سليمة ما يجب لها، لا يجب الاستماع إلى أمه في مثل هذا، ولا يجب له أن يستجيب لأحد والديه إذا أجبراه على أن يتزوج فتاة لا يرغبها. أيها الإخوة، ترى السواك في المجامع العلمية واجتماع الناس ليس بسنة، السواك عند الوضوء وعند الوضوء لإزالة المكروه، إنما جعل السواك لدفع الأذى. ويقول هنا أنه إذا أمرته أمه أو أبوه لأجل أن يتزوج امرأة وهذه المرأة لا تعجب الولد وليست تحت رغبته فما ينبغي أن يستجيب، ولا يجوز لهم الإجبار، وليس كذلك من العقوق إن لم يطعهما، ليس من العقوق إذا ما طعهما عاقلهما، لأن هذه عشرة طويلة، فإرغامه على من لا يميل إليها فيه إساءة إلى الولد. كما أنه لا يجوز إجبار الولد على أكل الطعام، ما يصح تقول كل من هذا الطعام هو لا يرغبه، فإن أبى فليس هذا عق لهما، ما يستجيب لهما. وكذلك إذا أمراه أن يطلق فتاة ما يجب عليه كذلك إن لم يكن فيها ما يخل بالدين. نعم. ومنعه الشيخ تقي الدين منه، منعه الشيخ تقي الدين ابن تيمية، قال لا يستجيب إذا أمره الوالد أو الأم أن يطلق زوجته ما يستجيب لهم. نعم. ونص في بيع السرية إن خفت على نفسك فليس لها ذلك. يعني لو أمه أجبرته أن يبيع سريته، والسرية يعني الأمة التي تختص بالمالك، ليست للخدمة وإنما للمضاجعة وليست للإيجار، فهو لا يزوجها للعبيد ولا يؤاجرها لتخدم وليست لخدمته، إنما هي سرية له، فهذه لو أمها قالت بع هذه ويعلم أن نفسه تتبعها، إيش معنى نفسه تتبعها؟ يعني ما يصبر عنها، فراقها يؤذيه، قال ما يستجيب لها، فإذا كان هذا في حق السرية وهي الملك فمن باب أولى الزوجة، لأن الزوجة لها حقوق. ولا تنسوا الفضل بينكم، وقد تكون أم أولاده وبينهما عشرة، وأخذها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومحظور، وهو طلاق من دخل بها في حيضها أو في طهر أصابها فيه. طيب، لبينا المباح والمستحب والواجب، متى يكون الطلاق محظور وممنوع وحرام ما يجوز تطلق؟ قال هذه تأتي في مسائل، أحدها أنه إذا طلقها وهي حائض، إذا جاءتها العادة لا يجوز تطليقها، اتركها حتى تطهر، فإذا طهرت واغتسلت لا تأتيها، فإن شئت طلقها، فإن أتيتها وهي طاهر ما يجوز طلقها. هنا إذا كانت حائض لا يجوز طلاقها، فإذا غضبت عليها أو أردت طلاقها امسك حتى تطهر، فإذا طهرت إن شئت طلقها وإن شئت امسكها، وإذا طهرت واغتسلت ثم غشيتها ما يجوز طلقها حتى تحيض، حتى تأتيها العادة. إذن هذان موضعان لا يجوز، هاتان حالتان لا يجوز الطلاق فيهما. ما الحكمة؟ إيش السر؟ ما العلة؟ العلة أنك لو طلقتها وهي حائض فهي تنتظر حتى ينتهي من حيضها، من حيضتها، فتطهر ثم تحيض، فتطهر فتغتسل ثم تعدد للطلاق 3 حيض أخرى، فأنت أطلت عليها العدة، آذيتها وطولت عليها العدة شهرين فات عليها، لو تقدم لها خطاب غير الثلاث الحيض الثانيات الواجب عليها، لو تقدم لها خطاب فقد عطلتها وأنت آذيتها. ثم حكمة ثانية، أنها في أثناء الحيض في أثناء العدة المرأة تختلف مزاجها، نزول الدم منها يحصل فيها اضطراب، ولذا عفى الله عنها أنها ما تصوم ولا تقضي الصوم ولا تصلي، بعد ذلك تصلي إذا طهرت لما علم الله سبحانه من ضعف حالتها في تلك الحالة، فمزاجها غير المزاج ووضعها غير الوضع، وكل من له زوجة يعرف هذا ويدرك حالتها يوم تكون حائض، الأسلوب معها غير الأسلوب معه غير أسلوبها في حالة الطهر، وكذا عادتها، فتستفزها الكلمة وتغضبها الحالة فتتأثر، وإذا تأثرت صدرت منها حركات وأفعال تغيظ الزوج فيسارع بالطلاق فيندم. فلذا المرء في هذه الحالة إذا علم أنها، وأحيانا يدرك الرجل من سوء تصرف المرأة أن جاءتها العادة، فيتحمل ويصبر حتى تنتهي عادتها. فالحكمة اقتضت أن الطلاق الحائض لا يجوز، طلاق بدعي وهو آثم في هذا، إنما يصبر، فإذا صبر وانتهت فترة الحيض وعادت إلى طهرها قد يعود إليه صوابه ما كان من غيظ هدأ وسكن، وعادت إليه نفسيته وندم وحمد أنه لم يتعجل ويطلق في تلك الحالة، وإلا لو طلق حين تستفزه وهي في العادة، واستفزادها بإصرار تتبعه من غرفة إلى غرفة لا تضعه يهدأ، سيما إذا كان فيه نوع من ظلم أو أراد الله عقوبته، فيسارع بالطلاق فيندم بعدما تهدأ، وكذا يود أنه ما حصل. فكذلك هذه حكمة ثانية، إطالة للعدة وبعد ذلك يحصل منه ندم، وتسرع منه لو صبر لكان أفضل لئلا يتعجل. طيب، إذا تبين لنا هذه الحكمة في طلاق الحائض، فما الحكمة في طلاق المرء زوجته في طهر مسها فيه؟ الحكمة أنه إذا جاءها في حالة الطهر فأتاها ثم طلقها بعد ذلك ولم يستبن حمل منها ما استبان منها حامل، ثم طلقها ثم ظهرت أنها حامل، سيما إذا كانت الطلقة الأخيرة، فإنه يندم ندم شديد، لأن هذا الولد سيأتي ويحتاج إلى حضانة، ويود أن هذا الولد يكون تحت عصمة والديه، ويحصل فيه ندم. وتداركا لهذا قال لا تريث حتى يتبين أنها حامل، إذا كانت في عدة لا تعمل ذلك. ولذا طلاق الحامل عند بعض أهل الحل يجوز حتى ولو غشاها، حتى لو جاءها، لأن الحكمة التي من أجلها حرم الشارع الرجل أن يطلق زوجته في طهر مسها فيه ليست موجودة في حالة الحمل إذا غشيها الرجل. فإذن الطلاق المحرم نوعان، طلاق الحائض وهو طلاق بدعي، والخلاف في إيقاعه هل يقع أو لا يقع. عند الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم أنها لو طلقها وهي حائض تحسب طلقة، أي طلقة تحسب عليه من الثلاث، وبعض أهل العلم يرى أن هذا الطلاق منهي عنه لا يقع، لكن الأئمة الأربعة يقولون يقع الطلاق. نعم، اقرأ. أكمل ولا ما بعد؟ اقرأ ما بعد كمل. طلاق من دخل بها في حيضه. طيب ويصح وهو طلاق من فمحظور ويسمى طيب. يسمى ويسمى طلاق بدعة لمخالفته الشرع، لأن طلاق الحائض يضر بها لتطويل عدتها، والمصابة ترتاب فلا تدري أذات حمل هي. طلاق الحائض يضر بها لتطويل عدتها، والمصابة، المصابة معناها إيه؟ يعني التي أتاها الرجل، القسم الثاني للحائض. نعم. والمصابة فلا تدري، فلا تدري أذات حمل هي فتعتد بوضع أم حائل فتعتد بالقروء، وحيث كانت حاملا فيندم على فراقها مع ولدها، أما غير المدخول بها فلا يحرم لعدم العدة. غير المدخول بها، تزوج امرأة ولم يدخل بها فطلقها وهي حائض، فقال هذا ما في نهي عنه، طلاق غير المدخول بها حتى ولو كانت حائض لا يلحقه نهي. لما لا يلحقه نهي؟ لأن غير المدخول بها فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فلما لم تكن عليها عدة يقول لا يسمى طلاقها أثناء الحيض بطلاق بدعة. نعم. وكذا الصغيرة والآيسة والحامل التي استبان حملها فلا. يقول كل هذه الصغيرة، الصغيرة ما لها معنى، لا يقال أنها يجوز طلاقها أثناء الحيض لأنها ما تحيض، لكن يقال أن الصغيرة لا يوصف طلاقها لا ببدعي ولا سني. واضح هذا؟ والآيسة، ايش معنى الآيسة؟ المرأة التي بلغت سن اليأس فما يأتيها حيض، فهذه لا يقال في حقها طلاق بدعي ولا طلاق سني، لكن ما يقال لا تطلقها وهي حيض، اصلا ما تحيض. ولذا الكلام هنا فيه إجمال. نعم. والحامل التي استبان حملها. نعم. ويصح من الزوج البالغ العاقل المختار بغير خلاف نعلم. الآن يتكلم على مسألة مستقلة، متى يصح الطلاق من الزوج؟ من هو الزوج الذي يصح منه الطلاق؟ كل زوج ولا زوج متصف بصفات؟ قال لا بد أن يكون الزوج بالغ عاقل مختار. لما قال بالغ الصغير ما لا يصح طلاقه، لكن عند الحنابلة دون سائر الأئمة الصغير المميز الذي يعرف ما يضر وينفع بعد 10 سنوات يصح طلاقه ولو كان غير بالغ، عند الحنابلة فقط، وعند سائر الأئمة لا. رفع القلم عن صلاة عن ثلاث، الصغير حتى يبلغ، رفع القلم في جميع الأحكام يدخل فيه الطلاق. الحنابلة يقول إذا بلغ 10 سنين وميز فيقع طلاقه. قال المسلم البالغ العاقل المختار، لما قال عاقل دل على أن المجنون ما يقع طلاقه، العاقل يعني اللي عنده عقل يفكر يفهم أن هذا ينفع وهذا يضر، هذا يصلح وهذا لا يصلح. فالنائم حكمه حكم من لا عقل له، والمغمي عليه كالمجنون. واضح هذا؟ والناس، الناس سيأتينا في مسألة المختار. بقي معنا طلاق السكران وسنتكلم عنه فيما يأتي. من أخذ ما يزيل العقل كحشيش أو فيون أو شرب مسكر فأزال عقله بقصد منه عند جماهير أهل العلم أنه يقع طلاق، وهذه مسألة فيها خلاف سناتيها. إذا قلنا النائم والمجنون والمبرسم والذي لا يعلم، هؤلاء كلهم لا يقع منهم طلاق لأنهم لا يعون ما يقولون. إذا صدر منهم شيء ما صدر بروية وقصد. ثم قال مختار: هؤلاء الذين هذا من كان، قال العاقل البالغ، لما وصف صفة العقل أدخلوا فيه طلاق السكران الذي يستعمل المخدرات لرغبة منه عند بعض الأئمة وقول عند أكثر الأئمة وقول عند الحنابلة، وطلاق النائم وغيره. ثم قالوا المختار: المختار الرجل الذي له قصد صحيح، يعني يقصد ما يفعله، إذا فعل شيء يكون قاصد له. أحيانا الإنسان قد يأتي بشيء ليس بقاصد له. هذه مسائل فيها خلاف وتفاصيل دقيقة، نلجئها بإذن الله إلى حصة قادمة نتكلم عنها. والله على نبينا محمد وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، سائل يسأل: هل يشرع الاستغفار بعد صلاة الجنازة؟ الاستغفار في كل موطن، بعد كل عمل صالح، بعد كل عمل صالح. إذا عملت، إذا تصدقت استغفر الله، وإذا قمت من انصرفت من الصلاة استغفر الله، وبعد الجنازة استغفر الله، ما في شيء آخر. نعم. يقول: إذا أراد شاب أن يتزوج من امرأة صالحة ولكن والديه لم يوافقا على زواج ابنهما من تلك المرأة، فماذا يفعل؟ لا، إذا كان المرأة صالحة وعلم أن الأبوين إنما أرادا أن يصرفاه إلى امرأة أخرى، ما يكون فيهما عقوق لو لم يطعهما. لكن الإنسان يكون عاقل، يسألهما عن السبب، لأن المرأة لا بد أن تعاشر والديه، فإذا كره ذلك منه في البداية قد تسوء العشرة، وليس من الحكمة معصيتهما قبل الدخول في الأمر، بخلاف إذا دخل في الأمر وتزوج، سيما إذا استولد منها ثم تقول له أمه طلقها، ما يستجيب لها. لا تجيب، عدم طاعتها ليس عقا لها وليس عقوقا لها. لكن لو أمرته بطلاقها لما تعرف من قصور دينها وإساءتها إلى زوجها، فيجب طاعتها في ذلك، لأن فيه مصلحة لها وبرا لوالديه. أما قبل الزواج أن يجبراه على زوجة لا يرغبها، ما يجب طاعته فيهما. وإذا أراد الزواج من امرأة وأبيا ذلك فلا يتسرع، فيلحقه الندم، إما أن يعصيهما فيقطعهما ويعقهما، ولا ينبغي له أن يدخل في موضوع وهو في سعة منه قبل العقد، يتريث ولا يستعجل. فإن استطاع إقناعهما، وإلا إن شاء الله يجعل الله في صرفه عنها خير كثير. نعم. يقول: يريد توضيح زواج ملك اليمين هذه الأيام. ما في ملك اليمين هذه الأيام. ملك اليمين يعني يتزوج امرأة رقيقة. ما في امرأة رقيقة الآن، ما في امرأة رقيقة. الأرقاء كانوا عن جهاد، ونسأل الله عز وجل أن يعيد راية الجهاد ويعز دينه. الآن ما هو موجود، فلما لم يكن موجود فالرق الموجود في أيدي الناس إن بقي رق فهو مشكوك في ذلك، فلا يقال يتزوج، فلا يمكن يشتري ملك يمين الآن، ما يشتري جواري. نعم. قوله عز وجل: فاتخذوه عدوا، كيف نتخذ الشيطان عدوا في حياتنا اليومية؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، أمر الله اتخاذ الكافرين وأعداء الله المنافقين والشياطين أعداء. العدو معناه أنك تكون أنت في عدوة وهو في عدوة، ما تقرب منه، وأن تكون في احتراس، وإن استطعت طرده وقتله افعل، لأن عدو المؤمنين ما يكون مؤمن. لكن الشيطان كيف تقاتله؟ ما تأخذ سيف وروح تقاتل، ما يمكن هذا. فاتخاذه عدوا أنك تعصيه فيما يأمرك. الشيطان يأمر؟ نعم يأمر، لأن أحيانا يستولي على قلب المرء فيأمره فيطيعه، وأحيانا يعجز عنه فيأتيه من باب الوسوسة، لو فعلت كذا كان خير لك، افعل كذا فهو أفضل لك، اترك هذا وراءك عمر طويل، فينهاك عن الصالحات ويدلك على المعاصي. لكن إذا استولى واستحوذ على المرء أمره افعل كذا اترك كذا، فالهوى يستعين مع الشيطان. الله عز وجل أمرنا باتخاذهم أعداء. كيف تتخذ الشياطين عدو؟ أنك تعصيه، كل ما وسوس في معصية اذهب إلى الطاعة فاعملها، فإنك إذا عملت الطاعة رغما عن قلق صلي السنة تعبان الآن، اذهب بس اشرب عصير وارتاح واستلقي وخالفه وتوكل على الله واعتمد عليه وصلي السنة. يأتيك يقول هذا اليوم يوم حار لا تصوم، فقم فصم فخالفه. أجاءك مسكين وأردت أن تتصدق قال لا لا تفعل، اشتري بهذه الدراهم حلوى للأطفال، فاعصه وخالفه وتصدق. فإنك كلما خالفته، كيف تعرف هذه؟ كل ما فيه نهي عن طاعة فاعلم أنها ليست من الملك، إنما هي من الشيطان. وكل ما فيه وقوف على طاعة، والطاعة ليست بدعة، ليست من البدع المستحدثة، ما يقول لك يوم النصف من شعبان جيب عمرة ويوم رجب صلي كذا في الليل، لا، هذه ليست بطاعات، هذه ما أمر الله بها وليس في كتابه ولا في سنة رسوله، إنما يأمرك الملك بما تتقرب به إلى الله عز وجل. وكل ما فيه قربة فاعرف أنه ملك ألهمه الله لأجل أن يدلك على الخير، فسارع ولا تتردد، فإنك لو تلكأت استغل الشيطان هذا التلكؤ، جاءك بسرعة وبين لك مواضع الضعف وأغراك بذلك فثبطك، فلا تتثبط فسارع. فإذا فعلت هذه مرة ومرة ومرة تعب الشيطان منك، يقول مصبح القوة التي فيه ضعيفة. إذا قاتلت العدو مرة واثنين وثلاثة تنهكه، تقتل خيوله وتأخذ سلاحه وتجرده، فلا يأوى إلا بعيد عنك، هكذا حال الشيطان. ثم تذكر الله في الخلوات وتذكر الله في الفراغ، تذكر الله في الفراغ ما يأتيك، يعجز عنك، اتخذه عدوا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. نعم. يقول قام رجل بتحذير زوجته القادمة إليه من دولته لمنع من الخروج للبيت إلا في ضرورة قصوى خوفا عليها. كيف قلت إيه؟ يعني يحذرها من الخروج من المنزل خوفا عليها. أيه. وقال لها لو خرجت من المنزل فأنت طالق، أو قال لها أنت محرمة علي. وبعد عدة أيام خرجت ونسيت لشراء بعض الضروريات وكانت حائض، هل يقع الطلاق؟ إن قال إن حرمها فالتحريم كفارة يمين، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ربنا سماها يمين، كيف تحل هذه اليمين؟ فمن حرم ما أحل الله فكفارته كفارة يمين. لكن لو قال إن خرجت من الدار فأنت طالق، فهذا إن قصده لو خرجت تطلق كما تطلق لا يهمه ذلك فهي طالق، فإن خرجت نسيانا أو عمدا فهي طالق. وإن لم يكن قصده طالق لكن قصده التخويف وترويعها حتى لا يقع منها وحصل ما حصل منها فهذه كفارة كفارة يمين، والعلم عند الله سبحانه. نعم. في المدخول بها ما المعتبر؟ أهو الخلوة أم المعنى هو الجماع؟ هو الإفضاء، إذا أفضى إليها ودخل بها اختلفوا. أكثر أهل العلم يقول لو اختلى بها فجردها عن ثيابها أو نظر إلى العورة فهذه خلوة، وبعضهم يرى أنه لا بد من الوقاع. نعم. بس شيء ثاني. من كان زوجها يتكرر منه فعل الزنا فهل يجب مفارقته؟ اي نعم، هذا زاني تخالعه لا يصلح ان تبقى معه. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك.